إذا كان اعتذاري مو حقيقي الأمر هين يهون الأمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد. كان البحث في الجمع الثلاثي المجلد المؤنث، أخذنا شيئا منه، وصلنا إلى وزن فعل رقبة مثل نحو رقبة، فعل فتح الفاء والعين، هذا فعل ما هو جمعه ذكرنا بعض جموعه، وصلنا إلى وتيالة تيالة فعل، هذا تيال جمعها مو مفردها من جموع فعل، هذا فعل من جموع فعل جمع مكسر لفعل. واخواني هذا تيال هذا الياء اصلها واو تيوالة تيوالة، لكن الواو حيث انه كسر ما قبلها قبل الواو قلبت ماذا قلبت ياء. في الأجوف طبعا هذا في الأجوف ولا ينفع الإنسان يقول في الأجوف ما قال واو أو ياء، في الأجوف تيال، لكن بالمراجعة أنا أعرف أنه هذه واو، ويأتي بنظيم بالتقامة قيام خفق وم. بل في الأجوف يقال فعل ذلك ثالث بعد ثالث، يعني يقول تيال جمع تارة جمع تارة وثالث التوارة فعلى توارة، الواو حرف علة متحد ما قبل مفتوح يقلب ماذا ألفا. إذا نقول تارة بعد تارة نقول تيال جمع ماذا يكون، يكون ماذا تيال. طبعا هذا تارة بعد تارة هي ظل كلمة تارها أصلها ظل، مثل مرة بعد مرة بمعنى مرة بعد مرة. كم جمع مكسر لها؟ لها كم جمع؟ جمع مكسر واحد تيال والثاني تيال، وبعضهم يقول انه التيال هو نفس تيال لكن قلت حذف الالف منه، اصل تيال تيال لكن التخمين حذف الالف وصار ماذا؟ صار تيال فعال، يعني اصل فعال لكن صار فعال بحذف الالف. له جم ثانية بعد تارة، له جم مؤنث سالم تارات، نقول تارات الذي الآن كتب حاجة وجاء في جمعه تارات، ترجع إلى شرح السرابادي يقول وجاء في جمعه تارات. طبعا تارات جمع مؤنث سالم، تارة تارة تارات جمع مؤنث سالم، لكن تيار وتيار جمع مكسر، والتيار والتيار كلاهما جمع مكسر كسر ليس قلة. لذا يقول والتيار في الأجواف، المنظر الصحيح في المقابل الصحيح، في الأجواف يقال فعل ذلك تارة بعد تارة بعد تارتين، أي مرة بعد مرتين. وفي الصحاح صحاح اللغة، الصحاح صحاح اللغة صحاح اللغة من الكتب اللغوية مهمة جدا، يقول سبع مجلدات، أنا ما عندي هذا الكتاب ما موجود يعني ضروري، يقول هذا من الكتب الضرورية في اللغة، ويشير إلى الاشتقاق وجه الاشتقاق. وفي الصحاح أن تيار جمع تارة مقصور، مقصور تيار عفوا مقصور تيار، أن تيار جمع تارة مقصور تيار، يعني شنو هذا؟ يعني ماذا مقصود تيار؟ أي حذفت الألف منه، يعني تيار أصله تيار، الألف ماذا؟ ليس مقصود هنا بمعنى أنه مثل اسم مقصود الفتى والعصا وكذا، لا، هنا مقصود يعني قاطع حذف منه حال، وهو الألف هنا محذوف منه. مثله قامت، مثله قامة وقيم، قام جمع ماذا المكسر؟ قيم وقامات، قامات أيضا ها يأتي الجمع المؤنث السالم منه ماذا؟ قامات. وقيم جمع قامة، ويقول هذا أيضا مقصور لعله بالمقصور أصل قيام، حذف ماذا؟ الألف. قيام أصل قيم، والمهن أخواني الواو قلبت يعني. كذلك ياسو تي واو الواو قلبت ماذا يا لتحالف لانها حرف الا واو ما قبلها ماذا كسره. احنا طبعا اخواني عندنا قاعده انه الواو ساكنه ما قبلها كسره تقلبه ياء، وفي بعض الاوزان مثل وزن فعال كذلك تقلب، مو دائما وابدا الواو اذا كانت متحركه ما قبلها كسره تقلب ياء، ياتي في قواعد الاعلال الواو الساكنة ما قبلها كسر تقلب ياء مثل ميزان أصلا ميوزان، ميقات أصلا ماذا ميقات أصلا ماذا ميوقات صح. الواو الساكنة هذا الغالب هكذا، الواو الساكنة ما قبلها كسر تقلب ياء، إلا الواو المتحركة ما قبلها ما تقلب ياء إلا في بعض القواعد مثل وزن فعل أو وزن فعال مثل قيام قيوام الواو متحركة، وزن فعال ووزن فعال الواو المتحركة ما قبلها كسر تقلب ياء يعني. يأتي قواعد الإعلال هذا نشير إليه، قواعد جدا من أبواب المهمة جدا أخواني بي. وكذلك أيضا في باب الإعلال مو الملاك الحفظ القواعد الإنسان يفهمها، بهذا إذا واجه هذا القاعدة يعرف أن هذه أي قاعدة هنا طبقت وهل بالممارسة. أنا بالنسبة لي يعني ما حفظت القواعد الإعلالية حفظا يعني كتبتها وبتأكدها حتى أحفظها، لا بالتدريس الآن أني مثلا بقيت على رتب القواعد واحدة واحدة بالترتيب ما أحفظها يعني، وإلا إنسان بالممارسة يفهم أن هنا وجدت ماذا قاعدة كذا بالممارسة الكثيرة بالتكرار الكثير يسمى شبه الملكة أو ملكة يعني الإنسان. مثل قام وقيم وبودن جمع بودن لسكون الدال الناقة أو بقرة تنحر مكة، معنى بودن هذا بودن جمع بدنة فعل من أوزان الكثرة، فعل جمع ماذا جمع فعل، بودن جمع بدنة والبدنة الناقة أو البقرة تنحر مكة. قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وقرئ بضمتين بدن ويوافقها كلام صاحب الصحة. بعضهم يقول البدن لماذا سميت بدن الناقة، هي ناقة مو الناقة تنحر، يقول لأن هذا من الهدي الهدي بعد هذه لأنه يقول فلان بدين يعني هذه تربى تسمى تصبح سمينة ولا يطلق عليها ماذا بدنة، بدنة وجمعها ماذا بدون هذه مناسبة. خلاص هذه بالنسبة لا هذه أوزان فعلة فكمزين إخوان بعد يحسون يعني كمزين قرانا يعني ونحو معدة فعلة فعل هذا ها فعل مذكر فعل مؤنث فعلة معدة مثل معدة ما هي أوزانها أوزان فعلاء الجموع جموع هماية. قال ونحو معدة بفتح الفاء وكسر العين على معد هنا فقط بالحد ما تذكر ما نحل علينا كتبنا بعضهم ما كانوا حاضرين كتبنا أنه أوزان المكسر جمع التكسير يحصل بالتغيير والتغيير على ستة أنواع منها بحذف بنقص مع عدم التغيير تغيير الوزن تغيير الهيئة ما تتغير فقط ماذا يحدث منه حرف التاء التاء تحدث منه مثل معدة جمعه معد فقط حذفت ماذا التاء لم يغير وزنه الهيئة ما تتغير. ونحو معدة ونحو معدتين بفتح الفاء وكسر العين على معد بحرف التاء من غير تغيير من غير تغيير ما حصل تغيير في الهيئة فقط تحذفت. نحو كلمة وسلم ونقمة ونقم نقمة نقم جمعها كلمة جمعها ماذا كلم من دون تغيير حتى لو قلنا كلمة نقول كلم بعضهم في كلمة يقول كلم يحصل إذا قال كلمة لأنه كلمة فيها كم قراءة كم لغة كلمة كلمة وكلمة وبعضهم يقول كلمة هي الأصل وكلمة فرع وكلمة بها كلام القديم بن مالك يقول وكلمة بها كلام القديم. هذا الكلمة مو لأجل الضرورة الشعرية يعني سكر اللام حتى الوزن يستقيم، لا، يقول لغة، لغة هذه. إذا قلنا كلمة وجمعناها وقلنا في جمعها كلم صار بالحذف والتغيير، في الحذف والتغيير. لكن إذا قلنا كلمة وجمعها كلم لا يكون فقط في الحذف من دون تغيير. نقنا، بعضنا يقول نقنا، نقنا إذا قلنا نقنا في جمع نقم صار ماذا؟ صار بالتغيير، بالحذف والتغيير. وقد يقال إن، وقد يقال إن، ما نقرأ إن بعد ما تقول القول إن تقرأ، وقد يقال إن جمعه معد. إذا قلنا جمعه معد صار ماذا؟ على وزن فعل بكسر صرفة العين، يكون بالحذف والتغيير، صح لو لا؟ لأن المفرد معد، معدة بفتح الميم وكسر العين، جمعه معد بكسر الميم وفتح العين، صار تغيير يعني. قال السيرافي ومثله قليل غير مستمر، يعني يعني مو مستعمل كثير. لا يقال في كلمة وخليفة، خليفة ما معنى خليفة؟ وهي الواحد من النوق الحوامل، كلم وخلف، ما يقال هكذا، وإنما يقول كلم، يقال كلم وخلف. فإذا في معدة يقال معد، يعني كأنه خلاف الأصل، الأصل أنه فقط في الحذف من دون تغيير الصيغة والهيئة. وإنما جمع معدة ونقما على ذلك لأن تميما يعني على ذلك يعني على معاد يعني بتغيير، بالتغيير على، لأن تميما وغيرهم يقولون فيها معدة، في معدة ماذا يقول؟ يقول معدة بكسر الميم. ونقمة كنعمة، فمعاد ونقام في الحقيقة جمع فعلة لا فعلة. وأما غيرهما من نحو كلمة وخليفة فلا يجوا على وزن معنى فعل إلا عند ابن تميم. فإذا في كلمة وخليفة لا يجوز أن نقول كلام وخلاف، لماذا؟ لأنه ما يستعمل فيه سكون العين. لكن معدة عند ابن تميم ماذا يقال؟ يعني تميمان يقول معدة بكسر الميم، صح؟ وإذا جاز في معد بتحريك العين كسر الميم وتحريك العين، صح؟ بخلاف كلمة وخلفة، واضح ولا لا فاني؟ ها، فرق بين كلمة وخلفة وبين معدة، لأن معدة فيها لغة أخرى، لكن كلمة وخلفة ما فيها لغة أخرى، فيها فقط ماذا؟ لغة واحدة وهي فاعلة، فعلة، واضح. لكن معدة فيها ماذا؟ وزن آخر، فعلة، معدة، ووزن فعلة يأتي على وزن ماذا؟ على وزن فعل. هذه يقول هكذا، تقول وزن فعلة يأتي على وزن جمعه يأتي على ماذا؟ على فعل. ونحو تخمة، تخمة على وزن فعل، فعل بضم صرفة العين على تخم، أيضا هذا فقط بحذف آخره، بحذف حرف من دون تغيير الهيئة، بحذف التاء أيضا. يعني ماذا بحذف التاء أيضا؟ يعني كما أنه حذف التاء في معدة كلمة فقط بحذف التاء من غير تغيير، أيضا هذا بحذف التاء من غير تغيير. يقال تخمت من الطعام وعن الطعام، بل الفعل هكذا تخمت، والاسم تخمة، الاسم تخمة كأنه مثل اسم المصدر تخمة، اسم المصدر ماذا؟ تخمة، الاسم اسم المصدر. وأصلها وخمة، لطيف، يعني هذه التاء، التاء ماذا؟ التاء أصلية، والتاء قلبت عن الواو، عوض عن الواو، ما نقول قلبت يعني عوض، حذفت الواو وعوض عنها التاء، أو لا رأسا مو حذف، وإنما الواو قلبت تاء، كما أنه في باب المثال هذا ما علينا أنه إذا نقلنا إلى باب التفعيل تقلب الواو والياء كذلك في المثال الواو أو الياء إذا نقلناه إلى باب التفعيل تقلب الواو ماذا أو الياء تقلب تاء اتصال أصله ماذا إيه اتصال استعال إيه اتصال أصله اتصل أصله إيه اتصل اتصل أصله ماذا انكسر اتصال هذا إدبار الإدال هذا إدال إدال قلب حرف العلة تاء كذلك هنا قلبت قلبت واقعا مثل تقوى تقوى أصل وقوى من الوقاية من الوقاية التاء قلبت الواو ماذا قلبت تاء يعني أبدلت تاء كذلك هنا تخمى أصلها ماذا وخمة تخمت يعني وخمت وخمت من الطعام تخمت أصلها ماذا وخمت من الطعام هذا الإدال باب الإدال موجود في الصرف يعني يأتي إن شاء الله البحر عنه في القواعد وأصلها وخمة من الوخامة من الوخامة ما أقول بعد احنا من اخواني احنا نعرف الحروف الاصليه عندما نرجع الى الكلمات المتجانسه لها متجانسه في التصريف هذا في المتجانسه لها نعرف الحروف الاصليه الحروف المكرره في جميع الكلمات المتجانسه من ماده واحده هذه هي الاصل المكرره في جميع الكلمات والغير المكرره ما هي زائده وخامه ما تخامه وخامه فإذا نعرف تخمس بمعنى وخمس تخمس هذا أصلها ماذا وخمة وليس ذلك كالغطب والغطب هذا هو قانسين هذا مطلب مهم جدا أنا كتبت مطلب هذا الأخوان يحبون يسجلون مهم جدا هالواقع في هامش شرح الشافع الاسترابادي مو كلام الاسترابادي كلام محيد بن عبد الحميد في عنده هوامش على شهر الشافية للترابادي هذا من الهوامش يقول هناك اعلم انه اذا فرق اخوان لاحظوا يفرق بين لاحظوا يفرق بين الواحد والجماعة بالتاء وهذا اللي يفرق بين واحده وجمعه بالتاء هذا مو كل اسم جنس جمعي لا مو في شيء اخر ايضا يعني هناك لفظ يدل على الجمع لفظ مفرد على كل لفظ يدل على الجمع من ثلاثة فصاعدا ولكن ما يشترط أن يكون حتما جمع أو اسم جمعي لكن له مفرد ويفرق بين ما دل على الجمع وما دل على الواحد بالتاء هذا كيف هذا كم قسم يشير إليه محمد بن عبد الحميد محمد بن عبد الحميد عنده حواس جدا مهمة مثلا قطر الندى عنده سحب بن عقيل المسالك في أوضح المسالك شرح الألفية لابن مالك بن هشام الأنصاري وغير عنده حواس من جملة حواسه على الشافعية وحواس جدا مفيدة اعلم أنه إذا فرق بين الواحد وجماعته بالتاء علم أنه إذا فرق بين الواحد وجماعته بالتاء فإما أن يكون اللفظ الدال على جماعة اللفظ الدال على جماعة ما قال جماعة جماعة الصلاحي اللفظ الدال على الجماعة على وزن من أوزان الجموع فإما أن يكون اللفظ الدال على الجماعة على وزن من أوزان الجموع مثل غرفة وغرف المفرد غرفة والجمع ماذا غرف فعل مثل غرفة وغرف ومدية ومدى مدية ومدى مدية مفرد ومدى لفظ الدال على الجماعة فرق بالتاء بينهما ومدية ومدى وكسرة وكسر وقربة وقرب فإما أن يكون اللف الدال على الجماعة على وزن الأوزان الجموع مثل غلطة وغرب ومدى ومدى وكسرة وكسر وقربة وقرب وإما أن يكون اللفظ الدال على الجماعة على غير وزن من أوزان الجموع على غير وزن من أوزان الجموع مثل كلمة وكلم وشجرة وشجر وبقرة وبقر وثمرة وثمر فإن كان اللفظ الدال على الجماعة من النوع الثاني يعني على غير وزن أوزان الجموع فإن كان اللفظ الدال على الجماعة من النوع الثاني فهو اسم جنس جمعي وإن كان من النوع الأول يعني شنو مثل على النوع من الأول يعني على وزن من أوزان الجموع صح وإن كان من النوع الأول فإما أن يكون مذكرا مثل رطب ومصع أصلا مصع ما أدري واجد وإما أن يكون مؤنثا كغرف وسخم وتهم وقرد داخل قوسين إخواني لا خلوا داخل قوسين ويستبين ذلك بالضمير العائد عليها على هذه الكلمات يعني فأنه مذكر أو مؤنث بالضمير العائد لأن على خطأ قسم الشق الثاني خطأ قسم ما مذكر وما مؤنث يقول فإن كان مذكرا فهو اسم جنس جمعي إذا نعتبره مال اسم جنس جمعي فإن كان مذكرا فهو اسم جنس جمعي وإن كان مؤنثا فهو جمع فهو ماذا جمع يعني إخواني رطب ومصاع اسم جنس جمعي لكن تخم غراب تهم جمع مكسر تعرفون إخواني لأنه إذا نجمعه جمع مؤنث سالم نقول تخمات الألف والتاء سمايت إليه طبعا هذا البحث يأتي من المصنف من المؤلف في آخر الباب هذا الذي أشعنا إليه يأتي آخر الباب حتى شو يقول هنا لاحظ يقول وليس ذلك كرطبة يعني تخم وتخم ليست ذلك كرطبة والرطب كالرطبة والرطب كيف؟ لأن الرطب مذكر كالبر والتمر يعني يعني يعني هذا إذا كان مذكر شنو ماذا قلنا اسم جنس جمعي ونحو التخم والتهم مؤنث ليس مذكر مؤنث يعني يكون جمع مكسر فكلاهما جاء على وزن الأوزان جاء على وزن الأوزان جموع صح لكن الأول مذكر مثل الرطب مذكر تخم مؤنث فالمذكر أيضا يعتبر ماذا اسم جنس جمعي والثاني ماذا يعتبر ماذا جمع مكسر والتهم مؤنث كالغرف بعد ويفرق بينهما حتى نعرف بينهما في التصغير وتصغير الرطب رطيب اخواني لاحظوا ما علينا في التصغير شيء يقول الناس من أعلن بالتصغير الاسم إذا أردنا أن نصغره وإذا كان جمعا يعني يرد إلى مفرده يرد إلى واحده على ذلك إخواني يرد إلى واحده ثم يصغر ثم يجمع ما لا جمع سلامته. فصحيح المطالب كثيرة هنا واحد ينساها الواقع بس يعني هذا على ما كان الجمع إذا أردنا أن نصغر الجمع المكسر جمع المكسر نرده إلى واحده ثم نصغر الواحد ونجمعه جمع سلامة. إذا كان مذكر بالواو والنون أو الياء والنون وإذا كان مؤنث بالألف والتاء يجي إلى رطب رطب لو كان جمعان لرد إلى واحده ثم صغره وثم يجمع بالألف والنون مذكر لأنه صح ولا لكن هذا ليس بجمع وإنما هو اسم جنس جمعي والاسم الجنس الجمعي ماذا علينا يفقر بلفظه اسم الجمع اسم الجنس اسم الجنس الجمعي يصغر على لفظه بحاله. هو لذا يقول وتصغير رطب رطيب وتصغير تخم تخيمات بالرد إلى واحده ثم جمعه بالألف والتاء. مطلب جدا مهم علمي هذا كان واقعا بحث علمي هنا. بعض أحكام المؤنث يعني بعض أحكام المؤنث يعني بعض أحكام الجمع المؤنث بلي نعم. لكن إذا تراجعون إخواني شرح السفر للترابادي هنا هذا المطلب جدا طويل يذكر كلام المصنف بن الحاجب يأتي به ويقول حيث أننا ذكرنا ذلك بالكافية كافية كتاب نحوي يقول لأنه الاسترابادي عنده الشرح على الكافية وعنده الشرح على الشافية في شرحه على الكافية أربع أجزاء كما أربع مجلدات كما مطبوع طبعا جديد عن أربع مجلدات والشرح الشافية أيضا أربع مجلدات ومحيي بن عبد الحمد له حاشية على شرح الشافية وله حاشية على شرح الشافية. هناك الاسترابادي هذا البحث بعض أحكام المؤنث يذكر بالتفصيل مع أجلته في شرح الشافعي يقول فقط نشرح الألفاظ نشرح الألفاظ جدا موجز بحثه هنا. هذا طبعا قبل لا راجعت عن شرح الشافعي هناك تستشكل والواضح الموجز يذكر الشيخ جعفر قال انه حاد ما يذكر فقط يجيبون استطرادا هكذا لكن بالكافية يأتي بحث استدلاله. نعم الوطولة انا شيخ الكافية ما عنده لكن في مدرسة من مدارس مدرس في قسم الادبيات موجود الكافية وبعض احيانا بعض الوقت اراجع يعني الكافية شيخ الكافية لكن الكافية موجود هذا كلامنا موجود في الكافية. بلي بعض أحكام المؤنث هذا المؤنث قد يكون صحيحا قد يكون معتلا. خلاصة الكلام إذا كان صحيحا في جمعه يحصل تغيير في جمعه يحصل تغيير لكن إذا كان معتلا لا على إطلاقه قد يحصل تغيير قد لا يحصل تغيير. خلاصة الكلام هذا إذا يقول وإذا صح باب تمرة كما مفرد تمرة فعله مؤنث هذا فإذا صح باب تمرة مفتوح الفاتحتين عين قيل تمرات بالفتح حصل تغيير حصل له ماذا حصل بفتح العين عين كلمة فعل تمرات. طبعا تمرات اخوان جمع مؤنث سالم ها لكن الواقع مو مؤنث سالم حقيقة ولا لا يقول ملحق لماذا يعني حصل فيه تغيير جمع المؤنث السالم لا القاعدة فيها لا حصل فيه تغيير هذا حصل فيه تغيير نقول من السالم ماذا ما سلم بناء مفرده هذا ما سلم بناء مفرده حصل فيه تغيير ها لا لا لا تاء مو أصلية تاء مفرد تاء التأنيث تمرة مفرد ماذا تمر هي أصلية. تام من راء تحوظها شيء تألولة أصلية. ثانية زائدة. وإذا صح باب تمرة مفتوح الفاء ساكن العين مفتوح الفاء ساكن العين قيل تمرات في الفتح فرقا بين الاسم والصفة. يأتي في الصفة ما يحصل تغيير لكن في الاسم ماذا يحصل تغيير؟ ويقول لأن الاسم أخف فإذا حصل فيه تغيير هذا ما يحصل فيه تغيير. نعم إيه دليل فرق من بين الاسم منه يعني من باب ثمرة وفعل يعني باب ثمرة يعني ماذا فعل فرق بين الاسم منه وصفته. وكان الاسم أولى بالتغيير لماذا لخفته وثقلها لخفة الاسم وثقل الصفة. خب إذا سكنا كيف يقول ضرورة شعرية والإسكان فيه ضرورة في الشعرية عن ضرورة شعرية نحو فتستريح النفس من زفراتها. ما قال زفراتها قال ماذا زفراتها سكن العين هذا يقول ضرورة ماذا ضرورة شعرية. والمعتلم بهذه المنزلة يعني شنو يعني يحصل فيه تغيير معتلم الناقص يعني الناقص معتلم بهذه المنزلة اللي هذا التركيب الذي بهذا الضابط يعني ماذا في جمعه تفتح العين نحو ركوة وركوات. ركوة الواو واو لام الفعل لام الكلمة نحو ركوة وركوات وضبية وضبيات بالفتح. لماذا؟ لأن الفتح على الياء ليست ثقيلة وحتى إذا كانت واو يعني بعبارة أخرى الحركة على الفتحة بالنسبة إلى حرف العلة ما تبقى ثقيلة. والمعتلم بهذه المنزلة نحو ركوة وركوات وضبية وضبيات بالفتح. والمعتل العين يجوف يعني والمعتل العين ساكن البتة قطعا ساكن ما يحصل فيه تغيير نحو بيضة وبيضات وجوزة وجوزات. لماذا يسكن؟ لاستدخال الحرف على الواو والياء وتغيير البنية انقلبت ألفا. يعني لو حركنا الواو حركنا الياء يصير حرف إلا متحرك ما قبل مفصل يقلبه ألفا في تغيير البنية في يحصل تغيير. طبعا كل شيء سخف اللي هل يحصل ملاك الوزن يعني الأصل أصله كذا هذه فقط توجيهات يعني يقول استقل أو لا استقل لأن كل إخوان كل قواعد الإعلامين تعود على قاعدة واحدة وهي الثقل الاستثقال كل مرجعها واحد. يعني لو كنا نلخص نقول لماذا حصل قلنا الثقل لماذا حصل حس للثقل لماذا حصل قلب للثقل لماذا حصل مثلا النقل حركة للثقل لماذا حصل إبدال للثقل لماذا حصل تغيير مكان ثقل كل الثقل. لكن الثقل مصادق مختلفة وقواعده تختلف القواعد تختلف يعني الطريق إلى الانفراغ من الثقل له ماذا؟ قواعد وإلى كله وقد يكون حد اعتباطي للثقل. والمعتل العين ساكن البت نحو بيضة وبيضات وجوزة وجوزات لاستثقال حركة على الواو والياء وتغيير البنية أو البنية انقلبت ألفا. وهو ذيل تسوي بين الصحيح والمعتل العين في التحريك. احنا قلنا الصحيح يحرك يعني يحصل تغيير في البناء في الهيئة والمعتل مو على إطلاقه قد إذا كان معتل اللام بمنزلة الصحيح الأجوف لا يسكن لا غير. لكن هذا لا تسوي بين الصحيح والمعتل معتل العين طبعا مو معتل معتل العين معتل اللام فطلعا يقينا واضح بعدها بين الصحيح ومعتل العين في التحريف. ولا تلتفت إلى الثقل اللازم من تحريك الواو والياء لعروضية. يقول لماذا؟ يقول الحركة عارضية، عارضية يعني في الجمع إذا حركناه حركته عارضية. لا يقول ما مهم هذا. قال قائلهم أخو بيضات رائح متأود، أو بل متأوب، بل رائح، رائح متأوب. قد يجاب أنه هذه بالضرورة الشعرية لعله الوزن. أخو بيضات، ما قال أخو بيضات، يعني حرك الياء حتى يستقيم الوزن. لا لا لا، مثل نفس بالوسط إذا حركنا سكننا قد مثل نشبع الحرف مو القافية، وزن حق لا يكون فيه زحاف وغير ذلك. ما أدري يعني أنا يعني هو خاص قبل آخر، لا مو خاص، قد يكون في الوسط يعني حركة تنقص أو تزود أو حرف. هذا بعد كل واحد يعرف الأوزان هذه يسمونها العون العروض، تفعلولات الفعلولات مثلا. ها نعم كل عارض ما يهونت تتأيدون كلامهم يعني. فذيل يقول لو عرضناه بيضة وقنا في البيضات الفتحة عارضية ما تسمى يعني ما تسبب الثقل. وهذا يقول الفتحة الياء عارضية ما تسبب الثقل، واستشهد بكلامهم قال بيضات ما قالوا بيضات. والمفروض أن نقول ماذا؟ بيضات، لأنه يقول لأجوات ما تلعن ساكن ألبسة لأننا حركوا، يعني هذا لا تفلق بس تحرك. نعم قسم بعدين يجي يشرح بعض الألفاظ. يقول والرائح من راح يروح، نقيض غدا يغدو، والمتأوب الجائي أول الليل، الذي يأتي ماذا؟ أول الليل، يجي أول الليل. وباب كثرة فعله، باب تمرة كذا اسم هذا كان الآن فعله مكسور الفاتحة العين على كسرات وكسرات، يعني فتح كسر الأول فتح الثاني وكسر الأول وكسر الثاني، يعني اتباع الثاني للأول، اتباع الثاني للأول، يعني اتباع العين للفاء بالفتح والكسر. هذا هو الأصل، يعني حصل تغيير وما حصل تغيير، حصل تغيير في فعله، في فعل عفوا، في فعله يحصل تغيير في الصحيح منهم، في الصحيح منهم تغييرهم إما بفتح السين أو كسر السين تبعا ماذا؟ لكسر الفاء بالإتباع، بالفتح والكسر الأول للفرق بين فالأول للفرق بين الاسم والصفة. الأول يعني ماذا؟ تحريك السين أصلا، التحريك. لماذا نحرك السين؟ للفرق بين الاسم والصفة، لأن الصفة ما يحصل فيها تغيير لكن الاسم يحصل فيه تغيير. الثاني يعني الكسر الثاني، الثاني يعني مكسر العين، كسر العين. لماذا؟ للإتباع. أخواني الأول مو معنى الفتح فقط، يعني أصلا التحريك. لماذا نحرك؟ أخذت الفتح لأن أخف، أخذت الفتح أخف. مو بعض مثلا يصور أنه الأول الفتح، الفتح للفرق بين الاسم، لا مو التحريك للفرق بين الاسم والصفة. وأخذت ما تفضل الشيخ، أخذت الفتحة لأن أخف من الكسرة. الكسر الثاني للإتباع. والمعتل العين مطلقا، يعني بالواو كان أو الياء، واوين كان أو يائيا، ما تلقى يعني أجوه بعد في باب فعلها كسرة، ففي باب فعلها معتل العين. والمعتل اللام بالواو مو بالياء، بالواو فقط، يعني هذا بعد وزن فعلها. يسكن العين فيهما، العين ماذا؟ في الجمع طبعا، إذا جمعناه العين ماذا؟ تسكن، يعني يبقى سكونها ما تغير الصيغة هي. يسكن العين فيهما ويفتح ويجوز الفتح، يعني جائز الوجهان، جائز سكون العين وجائز فتح العين. مثل قال كديمة، ديمة هذا واوي أو يائي؟ واوي مو يائي، أصل جومة. لو ما يجي ويقول فإنه أجوفاوي من جامع يدوم الإنسان اشتبه يعني دي مواوي أو ياي، لكن لا واو من الدوام مفعولة من جامع يدوم ديما وديمات ديما أصد جو ما الواو ساكنة ما قبلها كسرة قلبت ماذا قلبت يا يعني. على أي حال هذا أجوف أجوف فعله فجمعه يبقى على حاله يقول ديمات يجوز فيه ديمات ويجوز فيه ديمات واضح بالفتح أيضا يجوز فإنه أجوف من جامة أجوف واوي من جامة يدوم انقلبت الواوية عند السكونية وانكسار ما قبلها والياء كبيعة فإذا أجوف واوي كديمة وديمات والأجوف الياء مثل بيعة وهي معبد للنصارى والجمع بيعات بيعات أيضا الأصل ماذا؟ بيعات ديمات دين الحالة تعريف العين خلاف الأصل إيه نعم صحيح نعم حسنتم يعني ألا في بيعات ما نقول نقول بيعات يبقى على حالي طبعا لا هذا من البيعة أيضا يجوز لأنه أجوف والمعتل اللام بالواو ذاته المعتل اللام والمعتل العين مطلقا واو كان أو يائي يجوز فيه الوجهان معتل اللام بالواو هذا حكمه يسكن ويفتح الاثنين بيان الحكم للحالتين معتل اللام معتل العين مطلقا ومعتل اللام بالواو كلاهما هذا يسكن ويفتح لكن معتل العين مطلقا معتل اللام فقط بالواو يسكن العين ويفتح العين والمعتل اللام بالواو نحو رشوة ورشوات صح يعني يدوسي رشاوات رشاوات يتبين هذا الاخوان يعني يذكر هذا الشيء اما الفتح لماذا نفتح اما الفتح في المعتل العين مطلقا فلأن فتح حذف العلة مع كسر ما قبلها غير مستثقل لاحظ اخواني حذف العلة لو فتحناه بشرط ان يكون ما قبلهم كسرة وما فلأن فتح حذف العلة مع كسر ما قبلها غير ثقيل ما في ثقل نقول إذا نقول لازم نقول بيعات ديمات رش هذا بالنسبة إلى المعتل أما الفتح في المعتل العين فلأن فتح حذف العلة مع كسر ما قبلها غير مستثقل وأما الإسكان إذا سكننا فلكون أصلا هو الأصل يعني بعد هذا فلكون أصلا بالنسبة لحذف العلة لأن هذا ساكن حذف العلة هنا ساكن له ساكن ساكن فطبقا للأصل وأما الفتح في المعتل باللام بالواو فلأن حاجة الواو مع فتح ما قبلها وسكون ما بعدها جائز الواو تفتح بشرط أن يكون ما قبلها مفتوح فلأن حاجة الواو مع فتح ما قبلها فتحة وسكون ما بعدها هذا يجوز وسكون هذا يأتي في قواعد الإعلام يشير إلى قواعد الإعلام وسكون ما بعدها جائزة مثل عصاوان الواو لاحظ اخواني الواو مفتوحة لما مفتوحة جاءت فتحها ماذا لأن قبلها مفتوح حرف مفتوح ما بعدها حرف مد الألف ساكن هذا يجوز والإسكان على الأصل مسكنه ماذا الأصل وأما المعتل اللام بالياء نحو قيمية فإنه يجوز في جمعها كسر العين أيضا على الأصل يعني على الأصل لأن الياء المفتوحة مع كسر ما قبلها في آخر ذكر الحرف الصحيح فإنه يجوز في جمعها كسر العين أيضا قنيات نقول قنيات لأن الياء قنيات المفتوحة مع كسر ما قبلها قنيات نقول قنيات فإنه يجوز في جمع كسر العين إيه نعم كسر العين نون النون أنا أقرأ سنو أقرأ خسر العين ولكن الصور تاسين وشون هذي قاعد يقول أو آخر كسر العين وبعدين يقول شو هذا؟ على أساس أصورها إنه أخاه ساكن هكذا العين وليه توقع وجهي؟ لا كسر العين يعني مكسور بعد، لأن الياء المفتوحة مع كسر ما قبلها في آخر الاسم كالحرف الصحيح. تكتبوا بمنزلة الحرف الصحيح. نحن رأيت القاضية حركة ماذا؟ حركة مفتوحة يعني ما قبل كسرها، ولهذا انقلبت الواو ياء يعني إذا كسر ما قبلها. ونحو حجة إن شاء الله يأتيها لما كان. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.